أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يخبر سبحانه وتعالى عن مبدأ هذا الجنس من الخلق وهم البشر. يقول سبحانه هو يعني الله سبحانه خلقكم من نفس واحد وهو آدم. وجاء هذا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد من نفس واحد هذه البشرية المتكاثرة ترجع إلى نفس واحد كلها فهي مثل هذه النفس الواحدة مثل البذرة الحبة التي تنتج الحبوب الكثيرة والمئات والألوف. يقول في الآية الأخرى وبث منهما وخلق من الزوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال هنا فجعل منها زوجها خلق من آدم خلق زوج آدم زوجه يعني امرأته خلق منها زوجها. ومن حكمة ذلك أن تكون له سكنا يأنس بها لأنها من جنسه يأنس بها ويستمتع بها. وهكذا في ذريته يمتن تعالى على عباده ويذكرهم أن هذا من آيات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فالغاية واحدة خلق الله الإناث ليكن سكنا للرجال من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. وهذا التغشي هو الوطء وينشأ عن الحمل وهذه سنة البشرية. فخلق البشرية بدأها بنفس واحدة وبزوجها فخلق جنس البشرية من ذكر وأنثى. ثم خلق كل فرد من البشرية من ذكر وأنثى. البشرية بأسرها أصلها ونشأتها من بين ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالبشرية في جملتها هي من ذكر وأنثى ثم كل فرد هو من ذكر وأنثى. حملت حملا خفيفا والحمل أول ما يكون خفيف ليس بشيء تمر به المرأة وتمشي لا يضرها لكنه إذا نما وتطور فقل عليها. فلما أثقلت قال الله دعوى الله يعني الزوجة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أما النفس والزوج فهما آدم وحواء إلى غيره. وقيل إن المعنى متصل وأن اللذين دعوا ثم لما آتاهما صالحا جعلا له شركاء أنه آدم وحواء وأن الشيطان يعني أضلهما وزين لهما لما جاءهما الولد قال لهما سميا عبد الحال وخوف حواء. وذكر المفسرون أخبارا في هذا المعنى فيكون مقتضى ذلك أن قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أن المراد آدم وحواء. وقيل القول الثاني أن أول الآية في شخص آدم وحواء وأما آخرها ففي المراد جنس البشرية فانتقل السياق من الشخص إلى الجنس. فأول الآيات في شخص آدم وحواء وآخرها في شأن الذرية فالذرية هم الذين كان منهم ما كان وكان منهما الشرك ولهذا استمر السياق جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا هم يخلقون. وقوله لئن آتيتنا صالحا يعني في خلقته في خلقه صلاح الخلق يكون سويا بريئا من العيوب لا عيب فيه. فلما آتاهما صالحا أشرك بالله لما أنعم الله عليهما وأجاب دعاءهما لم يستقيما لئن آتيتنا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ومما حدث في البشرية أن المشركين بعض المشركين يقتلون أولادهم تقربا إلى أوثانهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء. فكفر هذه النعمة نعمة الولد سبحان الله العظيم. وهذا من تلاعب الشيطان ببني آدم. الشيطان يزين ببني آدم أمورا مناقضة للفطر والعقول يزين لهم عبادة غير الله يزين لهم قتل النفوس قتل الأولاد ويحرمون عليهم ما لم يحرمه الله كما ذكر في سورة الأنعام قال تعالى جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. فهذه المعبودات التي يعبدونها ويتقربون إليها حتى بقتل أولادهم هي لا تخلق شيئا وهي مخلوقة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ثم قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامدون. هذا يخبر تعالى عن إصرار المشركين على شركهم وعدم وأنهم لا يستجيبون وأنهم صم عن قبول الحق. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هذا يشبه قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، وجعل منها زوجها، أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه حصل بين لأنه إذا لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة. أنا من جنسه. هذه سنة الله أن يكون التزاوج بين يعني فردين من جنس. التزاوج إنما يكون في الجنس واحد. نعم. حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة، فلما تغشاها أي تجلى لها مجامعا لها قدر الباري أنه تجلى لها أي تجلى لها مجامعا لها قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل، وحينئذ حملت حملا خفيفا وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها، ولما استمرت به وأثقلت به حين كبر في بطنها فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه، كذلك فدعوا الله عندهما الشفقة. نعم الشفقة على الوالد شوي. فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه، كذلك فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا أي الصالح الخلقة تامها لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به. جعلا له شركاء. نعم. أي جعل الله أي جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه فعبداه لغير الله. عبداه لغير الله. نعم. إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزيز. إيش؟ الزير. العندي وعبد العزيز. عزيز؟ نعم. لا. أو عبد العزة. نعم عبد العزة. خطأ يا عبد العزيز. إيه لا يا عزيز. عبد العزير أو عبد العزيز أو عبد العزة. نعم. عبد العزة موجود في العرب. نعم. وعبد العزة وعبد الكعبة ونحو ذلك. خلاص هذا. خلاص. أهل الجاهلية يسمون هكذا. نعم. أو يشرك أو يشركا بالله في العبادة. أو يشركا بالله في العبادة. بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. يشركان بالله في العبادة ويحملان الولد أيضا على الشرك. أبواه يحوزان على الصلاة على المجتمع. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس. وهذا انتقال من النوع من النوع إلى الجنس. نعم يمكن من الشخص لأن يعني آدم وحواء شخصان معينان. نعم فإن أول الكلام في آدم وحواء وهما شخصان معينان وهما وذريتهما كلهم من جنس واحد هما آدم وحواء كلهم وذريتهما كلهما جنس واحد وهما نوع من أنواع المخلوقات. نعم ثم انتقل إلى الكلام في الجنس. نعم. ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا يعني الشرك يعني الشرك ولا ريب أن هذا موجود في الذرية يعني الشرك. نعم فلذلك صبرهم الله على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال إن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويؤلفه ويلتج به ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا مؤقتا تنشاق إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا فأتم الله عليهم النعمة وأنا لهم مطلوبهم فلا يستحق أن يعبدوا ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين ولكن الأمر جاء على العكس فأشرفوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المخلوق عمن يعبدها بل ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفة وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله وإن تدعوهم أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صار الإنسان أحسن حالة منها لأن تدعوهم فسر قوله تعالى وإن تدعوا أيها المشركون إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ظاهر الآية أن الخطاب للرسول والمؤمنين وأنكم إن تدعوا المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم فلا يستجيبون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون كقولها أنذرتم أم لم تنذرهم. والشيخ توجه إلى أن قوله إن تدعوهم أن الخطاب للمشركين وأنكم إن تدعوا هذه الأصناف لا تستجيب لكم مثل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الشيخ جعل هذه من دين الآية الأخرى والأظهر هو الأول لقوله وإن تدعوهم إلى الهدى فالمشركون لا يدعون إلى الهدى. نعم الله أعلم. فصار الإنسان أحسن حالة منها. نعم شو